لا إله إلا الله. مزيد فالغير عنك الزام. ذلك المعنى. وبتنا في حبالينا بالمقصود الله ليس له عيني في قبلتي. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله لا إله إلا الله. فاتنا فكن بإمام الوقت متصلا. مات موتا قد اصطفى واضرب لذكر الحبيب واضرب لذكر الحبيب وافرح. قد بلغ الشوق قد بلغ الشوق منتهاه. ما قلت قلت للقلب أين حبي ما قلت للقلب أين حبي إلا وقال الضمير إلا وقال الضمير.